جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما أقول روحوا رحمة الله وبركاته. هذا اللي يطلع معي، هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة معاكم على الهواء مباشرة، ويا مساء الخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى سهرة موفقة ومفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. برنامجين باليوم، لكن حظكم نطلع بالمباشر بهذا الوقت حتى الكل يستفيد من الخبرة المتواضعة، فوائد الأعشاب وأضرار الأعشاب، مشاكلنا، آية كليتي، آية بطني، والناس ما معها فلوس لا تروح لدكتور ولا تروح لمختبر ولا تعمل صورة أشعة. وضع الناس على باب الله، وما حدا برجع للأعشاب إلا المحتاج أو ما خلى. طب البديل، فوائد الأعشاب اللي كانوا يتناقلوها أجدادنا، والمجربات من الأعشاب اللي بنتناقلها وبنقدمها لكم حتى تستفيدوا والله من المجربات. أوجاع وآلام بتصيب أهالينا، بتصيب أمهاتنا، والله بنزعل. والله لما واحد فيكم يشوف واحد بعز عليه انه مرمي بالفراش، والله انه يتألم. والله اللي ما يتألم ما عنده احساس. اللي ما يتألم على صاحبه او على قريبه او على جاره، والله الله لا يصيب الألم اي انسان، الله يبعد الألم عن الناس. والله الآلام، مين فينا ما جرب الآلام؟ مين يقول لك يا ضرسي طول الليل ما نمتش وانا ابكي وصيح واضرب راسي بالحيط، وقول في حياة اهلي ما مر علي هيك وجع ولا هيك الم. واللي تولد او على وشك الولادة تقول لك الام، والله في حياتي ما مر علي الام. واللي عنده حصى اللي يقول لك اخ يا ريت ضرسي ولا هالالام. اللي عنده مغص يقطع مصارينه، بقول لك يقطع المصارين، يا بطني آلام والله ما مرت. واللي راسه صداع يقول لك يا راسي صداع. سبحان الله، شوفوا بلشنا بضرس، آلامه آلام لا تطاق. آلام كثيرين من الناس متألمة، كثيرين من الناس أقسم بالله ما معها يا إخوان، والله ما معها ثمن مسكن، مش ثمن إنه تروح على طبيب متخصص والله. وكثيرين من الناس بيلجوا للطب البديل، للوصفات، للمجربات. وهاتوا يا ثقة، مش عارف أنا إيش الثقة، وإحنا بدنا نضل نجرب. كثيرين بينجحوا، وصفات بتكون مزبوطة لكن العلة مش مزبوطة، الوصف مش مزبوط. يا ظهري شو ماله ظهرك؟ ما هون المشكلة. يا رجلي، طيب شو مالها رجلك؟ يا بطني ما أنا مش طول الليل مشان الله إلي 6-7 أشهر. يا أخي بلكي عندك ديدان، بلكي عندك جرثومة، بلكي عندك قرحة، بلكي عندك مشكلة بالإثنى عشر، بلكي عندك في المريء، بلكي عندك مشاكل أخرى، فتيجي تعطي وصفة للمعدة مرة واحدة ما تزبط. ممكن تخفف عليك، ممكن تخفف 40-30-20%، يقول لك والله أنا ارتحت. لسه التشخيص بيلعب دور. في ناس عندها بديهة سبحان الله، تعرف علتك، تتصور مرضك، تعرف إيش مشكلتك. أخي يا رقبتي، شو أخي يا رقبتي؟ بس أخي يا رقبتي، رقبتي توجعني، هاي بس المشكلة، أعطوه زيت. هذا جنة الأعشاب وهذا حسن خليفة معكم على الهواء، ورح أكون على اليوتيوب أيضا اليوم معاكم على الهواء في بث مباشر، وبعد الفاصل راح أرد على الرسائل، رسائلكم، حتى الكل يستفيد منها الخيرات ومنها النعمة. من الخبرة المتواضعة اللي أنا بجعلها بين إيديكم، خبرة سنوات بسيطة، يعني 20 سنة أنا بعتبرها بسيطة، لأنه لا زال الإنسان بيتعلم، والله تعلم، كلياتنا بنموت وإحنا نتعلم. كثيرين من أمهاتنا، كثيرين من أبهاتنا وبناتنا والله ببيوت، واللي بيعزوا علينا مرميين بالفرش. يا رجلي، يا بنزل الوجع على رجلي، لا بقدر أقوم ولا بقدر أمشي ولا بقدر أطلع على الشغل، متألم كثير. الله أكبر، والله ما خليت ياخذوني على الطوارئ يعطوني حقنة إبرة، يعني احنا نسميها بالأردن. والله على الفاضي، والله كل ما أرتاح بزيد الوجع، مش عارف شو أسوي. والله بجيب صحن هالزيت، زيت الزيتون، وبقول لها لزوجتي بالله عليك ساعديني، دلكيني، بلكي إني أتحسن، والله ثاني يوم إني بتعب. عرق النساء، كثيرين من الناس آلام في الظهر، بينزل للورك ويمتد للساق، لا بيستطيع يجلس حتى بالحمام، بقوم كأنه بتمزع وركه، وإن ارتاح بتمزع، وإن اتحرك بتمزع، وإن راح على شغله ما بمشي إلا إذا كان مضطر بالمسكنات القوية. لكن والله هذه المشاكل كانت تصيب أجدادكم يا إخوان، كانت تصيب أهالينا، وكانت تصيب الناس بشكل عام. بصيب الجسم على مسار العصب الوركي، من الورك، من الفخذ، من الزر، يمين ولا شمال، وبنزل على مشط الرجل، ما بنيم صاحبه. هذا العصب بتفرع من أسفل الظهر وبتوغل على الوركين، أو ورك واحد أو على ساق، وبيأثر على جنب واحد من الجسم. فكيف كانوا أجدادنا يتخلصوا من هذه الآلام؟ مش الآلام، آلام بنسكنه والله، لكن بدنا نخلص من هالمشكلة مد أشهر، مش يوم ويومين. حتى لو طاب ومشي وتعب شوي وحمل أي شيء، بترجع نفس المشكلة. بقول لك كنه رجع لي، أنا والله ما صدقت وأنا أرتاح، كنه رجع لي الوجع وبده يرميني بالفرشة زي هذيك المرة. في من الوصفات أعطت فعالية ونجاح إذا التزمنا وما حملنا شيء ونمنا كويس، فبنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. هاي الإصابة، عرق النساء، القرص الفقري أو العظم بالعمود الفقري، بصيب وبضغط على جزء من العصب يا أخوان، آلامه مثل سلك الكهرباء، وبتسبب بالالتهابات، التهابات العصب. والبعض بحس انه في خدران بالرجل ومشط الرجل، خدران، لكن اجدادنا كانوا يعالجوه بالوصفات ويتخلصوا من الاعراض المزعجة اللي بيسببها هذا الالم، اللي كانوا يسموه عرق النساء. بيسموه عرق النساء ليش؟ بنسي الالام، بنسيك كل الآلام، آلام الأسنان، حتى لو هيك وجهك ما بتحس فيه، بتحس بالآلام بالفخذ أسفل الظهر بمتد لرجلك لتحت. فسموه العرق النسي أو عرق النساء، بنسيك الآلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى يخفف على إخواننا ويخفف على كل مصاب في هذه المشكلة، ويستفيد من هالوصفات اللي أنا دائما بقدمها. في ناس عندهم الإصابة بتكون خفيفة، وناس إصابتها لا تطاق، إلا بده طوارئ لازم نسكر. عرق النساء، أسفل الظهر للورك، بمتد للساق، خدران، آلام مبرحة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة.